بين العسى والشجن قد غاب بدر سنن بين العسى والشجن قد غاب بدر سنن ما زال إمام الحسن ريحانة المؤتمر ويلاه ويلاه خطب بعين ويلاه بين الأسى بين الأسى والشجن قد غاب نور بين الأسى وقد غاب بدر قد غاب بدر ما زال ويلاه ويلاه خطب بعين ويلاه ويلاه ريحانة ريحانة كل الإمام الثاني هذا ورابع الأقمار ضوى عيون الوصي وريحانة المختار طاهر وطاهر سلي سلت أضحى نجابوا ما رحمهم عواصف الأقدار بيانين يا دهروا مغلب الأشرع فريس اليوم ريحانة محمد صار ها ابن خير النساء دهر عليه مسى والصبر يجدي عسى عما يقود الأسى قد مات من نهواه خط بعين الله قد ما تمنه قد ما تمنه قد كن بعين الله ريحانة المرحى بين الأسى والشجن قد بين الأسى والشجن الإمام الحسن ريحانة المؤتمن ويلاه ويلاه ويلاه ويلاه ويلاه ريحانة حتى اسرار العريش عنده ابي المنثب حتى اسرار العريش عنده لا مثله ابي لا جد مثل جده لو يدري الرسول يشجي نوم بعده شياطين الكفور والشرك والرده عقوب ما وذروا مني الحسن جبده هيد موقع وهو ميسد بليحدا ذي لمرة جائرة أجدادها كافرة ذي لمرة جائرة أجدادها كافرة أبناؤها فاجرة والوعد في الآخرة والوعد في الآخرة والله لن ننسى خط والله لن ننسى والله لن ننسى بعين ريحانة ريحانة المؤمنين بين الأسى وإن قد غاب بدر بينه بين الأسى والشجر مات الإمام الحسن ريحانة المؤمن ويلاه ويلاه ويلاه أسمع صوتك خطب بعين صيح ويلاه ويلاه خطب بعين الله ريحانة ريحانة ابي من لا مثله ابن لا جد مثل جده لا مثله ابن لا جد مثل جده وين يدري رسول يشجيها ومن بعده شياطين الكفر والشرك والردة حكم ما وذروا من الحسن جمده هدم وقفر وهو موسد بلحده ذي زمرة جائرة أجدادها كافرة ذي زمرة جائرة أجدادها كافرة أبناؤها فاجرة إيه والله لن ننسى خطب خطب بعين والله لن ننسى والله شياطين الكفر والقوم ويلدي القوم كواسير كان هوي بجوي ردي إلى تحوم لا يردع حدين الخالق القيوم ولا تعرف مهابة طاهر ومعصوم لآل المصطفى صبا وغصاص ويهمو بيني ساح دمه والقضاء مسمو ذا مهجة المر بسم غدرا قضى ذا مهجة المرتضى بسم غدرا قضى للموت صبرا مضى والنوح ملأ الفضا آهين عليه خطب بعيني آهين عليه خطب بعيني ريحانة بين الأسى بين الأسى سحايب سودة بيجوائل غدو الراوع حياته سموم هلهل بيضغين اسقو لما المار نعش بالسهام يرمو لما مات نعش بالسهام يرمو وبقبر اجوا احفادهم تبعوا معاول ظلم قبر المجتبى هدمو غيث المآسي حما والأرض تبكي دما غيث المآسي حما والأرض تبكي دما ناحن عليه كما ناحت عليه سماء. كم من أسن قاسى خطف بعين. كم من أسن كم خطف بعين الله ريحانة المؤمنين بين الأسى والشتى. قد غاب بدر ما شاء الله بين الأسى ما زال إمام الحسن ريحانة المؤمن. ويلاه ويلاه ويلاه خطف بعين الله ويلاه على كبدي الحسن مدت بالغدر يدها. ملاعين ابن هندي الرجس جدها على كبدي الحسن مدت بالغدر يدها. طغم بكل عصر عينك تشاهدها. طغمة بكل عصر عينك تشاهدها. شياطين الأرض وإبليس قاعدها. شياطين الأرض وإبليس خيانة أمها والتكفير والدها. الخيانة أمها والتكفير والدها. وغيري الذبيح والتفجير ما عندها. وغيري الذبيح ذي طغمة باغية عن رشدها غاوية. ذي طغمة باغية عن رشدها غاوية. نار لها حادية وأمها حادية. نار نار لها حادية وأمها حادية. أي والظلم ما أقسى خطف خطف بعين. والظلم ما أقسى بعين الله ريحانة بين الأسى والشجر. بين الأسى والشجر وي هو وي لا خط بعي وي لا هو وي لا خط بعي بدل حسن مدت بالغدور يدها الظلمة بكل عصر عينك تشاهدها الظلمة بكل عصر عينك تشاهدها شياطين أريض وإبليس قائدها شياطين أريض وإبليس قائدها الخيانة الخيانة أم هويتك في أرواح الخيانة أم هويتك في أرواح وغير الذبح والتفجير بعد إني وغير الذبح عن رشدها غاوية نار لها حافية وأمها نار لها حافية وأمها ما أقصى خطب خطب بعين والظلم ما أقصى والظلم ما خطب بعين ريحان ريحان كبد الحسن بالشم وذرت الأجداد جبد الحسن بالشم وذرت الأجداد وجيتي الصوت قبره وهيك مثل أحفاد جيتي الصوت قبره وهيك مثل أحفاد عصابة والله عصابة عصابة كل فرد من عندهم يبني زياد عصابة كل فرد من عندهم بعد عصابة عصابة بكل فرد من عندهم تهت مقبول أيمتنا ظلم وأحقا مهما بيها الجود مهما زاد تظل عيني إلهي لي خبير ميرصع تظل عيني إلهي علي خبير ميرصع صوت المصابع تلا يشكو لرب العلا صوت المصابع تلا يشكو لرب العلا والكون يبكي على قتل ابن خير الملا والصوت وغوطا خطب خطب بعرف واروح لك والصوت وغوطا ريحانة ريحانة بين الأسى بين ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا هلا ما تما إمام الحسن ريحانة المؤمن ويلاه ويلاه ويلاه الله الله خط بعين ويلاه ويلاه خط بعين الله ريحانة بني مروان أحفاد الكفر من ثدي الخلي لريعة المنكر ويب كل زمان وكل عصر تظهر وميب كل زمان وكل عصر تظهر بكل تفجي حرقي الخيل نتذكر بكل تفجير حرقي الخيل نتذكر فعل آخر جريمة يفطر المرمر فعل آخر جريمة فطر المرمر ضريح الهادي وابن العسكر يتفجر ضريح الهادي وابن العسكر يتفجر من قبة المنتهى ضوء السماء ازدهى من قبة المنتهى ضوء السماء ازدهى هد فسالت لها عين الحجى والنهى خط وما أمضى خطب خطب بعين خطب وما أمضى خطب وما أمضى ما شاء الله خطب بعين ريحانة قد خاب بدر سليل بين الأسى. قواك الله قواك الله. هلا مات ما وإله وإله أدرك على المهدي خط بعين أبو صالح وإله وإله خط بعين لا ريحانة بني مروان بني مروان أحفاد الكفر والشر من ثدي رذيلة رفعتي المنكر أمية بكل أمية بكل زمان وكل عصور تظهر ابكي التفجير حرق الخيام نكذب ابكي التفجير حرق الخيام نكذب فعل آخر جريمة يفطر المال فعل جريمة يفطر المرمر ضريح الهادي ومن العسكر تفجر ضريح الهادي ومن العسكر تفجر. جواب مجون مجون إن شاء الله.